الصلاة والسلام ثم جاهد وقتل وجاهد وقتل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن من أهل الجنة من لم يسجد لله قط. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أظن اسمه مخيليق رضي الله عنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إن من أهل الجنة من يدخل الجنة ولم يسجد لله قط. وعلى العكس الآخر الأصيدم أظنه الأصيدم فإنه قال وقتل سبعة. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه من أهل النار فأدرك وقد جرح وأثرت فيه الجراح فأدركوه وبه رمق. فسألوه عن قتاله فقال إنما كنت أقاتل حمية لقومه. ثم إنه اشتد من الجزع من شدة جروحه فأخذ سهما فقتل نفسه فوجأ به نفسه فما. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك فقال هذه آية من آية النبي ومعجزة من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام. أخبر أن هذا من أهل النار وثم ظهر للصحابة السبب دخوله النار وهو أنه إنما قاتل حمية وقتل نفسه ومن قتل نفسه أولي به يوم القيامة. الثالثة عشرة معرفة أن عمل القلب أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبادة عند عبادة الأوثان. فهذا يناقض كلام مصنف في المسألة السابقة في المسألة التاسعة لأنه قال هنا معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم وهنا قال إنما فعلها تخلصا من شره وواقع أنه إنما فعله اعتقادا ودينا. نعم فلذلك استحق هذا العقاب الشديد والعياذ بالله. نعم رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المصنف رحمه الله تعالى وعلم مما تقدم أنه لو أحدث ثم سافر قبل المسح أو أتم مسح مسافر لأنه ابتدأ المسح مسافرا. لازلنا نقرأ في كلام المصنف رحمه الله فيما يتعلق بأحكام المسح على الحوائل. وتقدم قول المصنف رحمه الله وبيانه أن من مسح مقيما ثم سافر أو مسح مسافرا ثم أقام أنه يغلب في هذه المسائل كلها جانب الإقامة. فيمسح مسح مقيم. ثم قال هنا وعلم مما تقدم أنه لو أحدث ثم سافر قبل المسح فإنه يمسح مسح مسافر. لماذا؟ لأنه لم يبتدئ المسح إلا في حال السفر لقول النبي عليه الصلاة والسلام يمسح المقيم يوما وليلة ويمسح المسافر ثلاثة أيام بلياليهن. فدل ذلك على أن ابتداء المدة يكون من إيش؟ من المسح. فإذا أحدث في الحضر يعني لبس خفين وأحدث في حال الحضر ثم سافر بعد ذلك ولم يمسح ولا مرة واحدة فإنه يمسح مسح مسافر لأنه لم يبدأ بالمسح إلا بعد ما سافر. وهذا مما يرجح قول من يقول وهو رواية في المذهب أن ابتداء المدة من متى؟ من المسح لا من الحدث. فهذا يوافق هذا الأصل هذه المسألة توافق هذا الأصل. نعم. وإذا تقرر ذلك فيمسح وجوبا ظاهر عمامة. أي نعم المصنف رحمه الله لما بين لنا الحوائل التي يصح المسح عليها وبين لنا أنواعها وبين لنا شروط المسح عليها وبين لنا كم يمسح المسافر وكم يمسح المقيم وأوضح ذلك بالتفصيل وأوضحه الآن يبين لنا كيف يمسح. فكأن سائل سأل قال الآن عرفنا شروط المسح الحوائل وعرفنا كم يمسح بين لنا الآن كيفية مسح. أنا الآن لبست حائل من خف أو جورب أو عمامة أو جبيرة، ولكن أنا أريد أن أمسح الآن على شيء منها، كيف أمسح؟ فالمصنف الآن رحمه الله يبين لنا كيف يمسح على هذه الحوائل، لأن لكل نوع من الحوائل كيفية في المسح، فالمسح على الخف والمسح على الجورب وخالفا للمسح على العمامة، وكذلك كل هذه الثلاثة تخالف المسح على الجبيرة. فالمصنف الآن يبين لنا كيفية المسح على هذه الحوائل كلها. نعم. فيمسح وجوبا ظاهر عمامة أي أكثر دوائرها دون وسطها، لأنه يشبه أسفل الخف. فبالنسبة للعمامة يمسح وجوبا ظاهر العمامة، يعني أكثر دوائرها، أكثر دوائرها دون وسطها، لأنه هذا هو المروي عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيمسح أكثر دوائرها دون وسطها ودون مقدم رأس، يعني لا يجب، لكن يسن أنه إذا كان شيئا من مقدم رأس من ناصية ظاهر فإنه يمسح عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الناصية والعمامة، النبي عليه الصلاة والسلام مسح على الناصية والعمامة. ولا يجب أن يمسح مع عمامة ما جرت عادة بكشفه من رأس، بل يسن ذلك كمقدم الرأس وجوانب الأذنين، هذا يسن أن يمسح عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على العمامة والناصية. بل يسن ويمسح وجوبا ظاهر قدم خف ونحوه أي أكثر أعلى القدم. قال في الإنصاف: على الصحيح من المذهب ولا يسن استيعابه ويبدأ. ويمسح وجوبا ظاهر قدم خف، وأما بالنسبة للخف ومثله الجورب، الخف يكون من جلد، وأما الجورب يكون من غير الجلد، كأن يكون من قطن أو غير أو من صوف أو غير ذلك، فهذا الفرق بين الخف وبين الجورب، فهذا يمسح ظاهرة فهذا يمسح ظاهره، يبدأ من أصابع، يمسح بأصابع يده ابتداء من أصابع رجليه إلى ساقه. نعم. أكثر أعلى الخف مسحا يجب، يقول نظم القذات. نعم. ويبدأ المسح من أصابعه إلى ساقه. نعم، ويبدأ المسح من أصابعه إلى ساقه، ولا يجب أن يمسح جميعا، بل أكثره، أكثر أعلى الخف مسحا يجب، ومالك فكل الأعلى يجب، أما الإمام مالك يرى أن الأعلى كله يجب مسحه، لكن الحنابلة يرون أن أكثر أعلاه هو الذي يجب مسحه، وقالوا هو هذا هو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يمسح بيده على الخف، على آخر الخف مفردتي الأصابع، يفرد أصابعه ويبتدي المس، يضع يده اليمنى على رجله اليسرى ويده اليسرى على رجله اليسرى، ويبتدي المس من أصابع القدمين إلى أن يصل إلى الساق، إلى أن يصل إلى الساق، فهذا هو السنة في مسح الخف. أما أسفل الخف فإنه لا يسن المسح عليه، ولذلك يقول علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، يقول لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح، لأن أسفل الخف هو الذي يمر على الوساخة والذي يمر على القدر والنجازة، لكن الدين ليس بالرأي، الدين بالاتباع، الدين بالاتباع، ولذلك يقول بعض السلف: لا يتم إيمان العبد إلا على قنطرة التسليم، ولذلك إذا أمرك الله بأمر أو أمرك به رسوله صلى الله عليه وسلم فسلم لله أمره وسلم لنبيه صلى الله عليه وسلم أمره، كونك تعقل هذا أو تظهر لك الحكمة أو لم تظهر لا تعارف بهذا، بل سلم لله أمره، أنت مخلوق، مخلوق لله، قاصر الفهم، مهما أوتيت من عقل ومهما أوتيت من الحكمة فإنك قاصر عن إدراك الحكم الشرعية، ولذلك يقول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ليس للإنسان خيرة في أن يعمل هذا الشيء ولا يعمله، أو يقول بعضهم: أنا لا أعقل هذا أو لا تظهر لي الحكمة منه، ظهرت الحكمة ولم تظهر، أنت لست مسؤولا عن ذلك، مدام الله عز وجل أمرك به فافعل، ظهرت الحكمة أو لم تظهر. ولذلك التي الأشياء التي لم تظهر فيها الحكمة العلماء يسمونها تعبدية، كالحكمة في نظام الجماع، والحكمة في كون صلاة الفجر ركعتين، والظهر أربع، والعصر أربع، والمغرب ثلاث. ليش التفاوت؟ الله أعلم، الله في ذلك حكمة نحن لا ندركها. الله سبحانه وتعالى ما أمر بأمر إلا لحكمة ولمصلحة، لكن بعض الأحكام ظهرت الحكمة وأظهرها الله سبحانه وتعالى لعباده، وحكمتها ظاهرة وبعضها حكمتها خفية. وهذا من الابتلاء، هذا من الابتلاء لعباد الله، أن بعض الأحكام لا تظهر لهم الحكمة. فعلى المؤمن الصادق في إيمانه يسلم لله أمره، ظهرت الحكمة أو لم تظهر، هذا الواجب على المسلم. ولذلك قال بعض لا يتم إيمان العبد ولا إلا على قنطرة التسليم. وما ضل من ضل من الفرق الضالة من المعتزلة والجهمية والأشاعرة وغيرهم من المبتدعة، ما ضلوا إلا بسبب غلوهم في العقل، وقالوا إن العقل لا يدرك هذا، أو أن هذا يستحيل عقلا، فضلوا بسبب ذلك، بسبب غلوهم في العقل. أما سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين ومن سلك سبيلهم من بعد ذلك، فما أعطاهم الله من إيمان ومن بصيرة حملهم على التسليم لأمر الله وأمر رسوله، فلم يعترضوا على شيء بل سلموا. كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: رضينا بالله وما جاء عن الله على مراد الله، ورضينا برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. فيضع يديه مفرجتي الأصابع على أطراف أصابع رجليه، ثم يمرهما على ظاهر قدميه إلى ساقيه مرة واحدة. يعني يفعل ذلك مرة واحدة، ويكره التكرار لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وتكره الزيادة عليها. وكيف مسح أجزاء؟ يعني لما بين لنا صفة المس، وأنه يبدأ من أصابع يديه، بأصابع يديه يبدأ من أصابع قدمي، يمسح بأصابع يدي أصابع قدمي إلى أن يصل إلى الساق. قال هذا هو الأفضل، ولكنه بأي صفة مسح أعلى الخف أجزأه ذلك. لو مسحها بعرض يده أو نحو ذلك فلا بأس، لكنه ترك الأولى وترك الأفضل. هنا أسفله أي الخف وعقبه فلا يجزي، وعقبه فلا يجزي. لو مسح أسفل الخف فقط أو عقبه فإنه لا يجزي، ولو أنه مسح الأعلى ومسح الأسفل نقول الأسفل الأعلى هذا هو الواجب، وأما الأسفل فإنه يكره مسحه ولا يجر عليه لأنه لم يرد. فلا يجزئ مسحهما بل ولا يسن لعدم وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ويمسح وجوبا على جميع جبيرة. نعم، أما الجبيرة فإنه يجب المسح على جميعها، في العمامة يمسح على أكثر دوائرها، وفي الخف يمسح على أكثر ظاهر الخف، وكذلك في الجورب. ولكن في الجبيرة يجب المسح عليها، لأن الجبيرة تخالف غيرها من الحوائل في أحكام كثيرة، فتخالفها أيضا في هذه المسألة، لأن المسح على الجبيرة عزيمة وهي للضرورة بخلاف غيرها فهي رخصة، فلذلك وجب المسح على جميع الجبيرة. نعم، لأنه لا ضرر في تعميمها بخلاف خف ونحوه، فإنه يشق تعميمه ويتلفه المسح. يعني هذا من التعليل، لكن عموما كان هذا هو الحكمة أو لم يكن، المهم أن الخف النبي عليه الصلاة والسلام لم يمسح إلا على أعلى، فنفعل ما فعل، سواء كان الحكمة من ذلك أو كونه أنه يتلف أو أنه يشق، لا، هذه اجتهاد منه رحمهم الله، قد تكون هذه شيء من الحكمة وقد لا تكون، لكن المهم أننا نتقيد بفعله عليه الصلاة والسلام وبهديه. النبي عليه الصلاة والسلام مسح أكثر ظاهر الكفر يعني أعلى، فنحن نفعل كفعله صلى الله عليه وسلم، فهو القدوة والأسوة صلى الله عليه وسلم. نعم. ومتى ظهر بعض محل فرض؟ إلى ما بين مصنف الآن لنا صفة المس، يفترض أن شخصا مسح، يبين لنا متى يبطل المسح على الخفين، متى يبطل، ويبين لنا مبطلات المسح على الخفين. نعم. ومتى ظهر بعض محل فرض من قدم ورأس؟ المبطل الأول إذا ظهر بعض محل الفرض، إذا ظهر بعض القدم أو ظهر بعض الرأس أو ظهر بعض الجبيرة، إذا كشفت الجبيرة فظهر محل الفرض الذي تحتها، فإنه يجب خلع ما تحته وغسله بالماء، ولا يجزئ المسح والحوال، فإن ذلك مبطل من مبطلات المسح. وفحش فيه فقط أو ظهر. نعم. ومتى ظهر بعض محل فرض، إذا ظهر بعض القدم أو ظهر بعض الرأس أو ظهر بعض اليد لو كانت الجبيرة في اليد ونحو ذلك، قال من قدم ورأس وفحش فيه فقط، يعني فحش في الرأس، لكن في القدم لو ظهر شيء يسير فإنه يبطل، لكن في الرأس إذا ظهر اليسير قالوا يعفى عنه، قالوا لأن العمامة كثيرا ما يظهر الرأس، لأن العمامة على الرأس كثيرا ما تتحرك، وربما ينسى الإنسان ويظهر بعض شيء من الرأس، فالعمامة تختلف عن إيش؟ عن الجورب وعن الخف، فإذا ظهر بعض الرأس وفحش شارة كثيرا فإنه يبطل المسح عليها، لكن لو كان يسير فهو معفو عنه، قالوا أن العادة تدل على ذلك بخلاف الخف والجورب، فإن العادة أن لا يظهر شيء منها. نعم. فهذا ما تخلف فيها العمامة، نعم، الجوربين والخفين، من المهم جدا أن يتنبه مثل هذه الفوارق، ولذلك الفقهاء رحمه الله يهتمون بعلم الفروق، ويقولون الفقه جمع وفرق، يعني معرفة جامع بين المسائل ومعرفة الفارق بينهما، فهذا عام فن عظيم من نفس جدا، بل يقولون الفقه كله يقوم على ذلك، الفقه قالوا معرفة الجمع والفارق، ولذلك صنف العلماء رحمه الله كتبا كثيرة في الفروق بين المسائل، لأنه أحيانا تأتي مسائل متشابهة في الصورة لكنها تختلف في الحكم، فالفقيه الجيد في فقهه يدرك الفرق بينهما، لأن كل الفرق خفي ودقيق لا يدركه إلا الفقيه المتضلع. نعم. فليتنبه مثل هذه الفروق. نعم. أو ظهر ما تحت جبيرة بعد حدث وقبل انقضاء مدة غير جبيرة استأنف الطهارة، فإنه يستأنف الطهارة، فإنه في هذه المسائل يستأنف الطهارة. نعم. وعلم منه أنه لو نزع الخف قبل انقضاء مدة غير جبيرة، قوله غير جبيرة لماذا؟ لأن الجبيرة ليس لها مدة، ليس لها مدة، أما الخف والجورب له مدة، الخفين والعمامة لها مدة اليوم ليلة، لكن الجبيرة ليس لها مدة، فلذلك قال غير جبيرة، يعني قصله في المدة. نعم. وعلم منه وقوله بعد حدث وقبل انقضاء مدة، يعني هذا يؤثر قبل انقضاء المدة، ولكن إذا انقضت المدة يجب عليه وجوبا أن يخلع الحائل وأن يغسل ما تحت. نعم. وإذا ظهر بعض الإنسان لبس خف ومسح عليه، ثم بعد ما مسح عليه ظهر بعض القدم انشق مثلا الخف، أو إنه نسي وخلع وظهر بعض القدم ثم أعاد، يقول الآن بطل المسح، يجب أن يخلع الخفين وأن يتوضأ وأن يغسل القدمين ثم يلبسهما ويبدأ مسحا جديدا، وهكذا العمامة، واضح؟ لو نسي ثم رفعها وظهر ربع الرأس يقول بطل مسح العمامة، يجب أن تمسح على الرأس. وعلم منه أنه لو نزع الخف أو العمامة أو الجبيرة قبل الحدث بأن نزع ما ذكر وهو على الطهارة التي لبس فيها لم تبطل طهارته. ثم وضع هذا حتى لا يتوهم متوهم هذه المسألة، وهو أنه إذا تطهر مثلا وغسل قدمي ثم لبس الخفين ثم بعد ذلك ظهر محل الفرق قبل أن يحدث ثم أعاد الخف، فهل يصح أن يمسح عليه؟ نعم يمسح عليه. لماذا؟ لأنه إلى الآن لم يمسح على الخف، فظهور بعض المحل قبل الحدث لا يؤثر، بمعنى لا يبطل المسح على الخف، لأنه لم يبدأ المسح ولم تبدأ مدة المسح. مدة المسح متى تبدأ؟ تبدأ من أول حدث بعد لبس على طاهر، بعد لبس على طاهر. فما دام أن المدة ما بدأت فإن ظهور بعض المحل لا يؤثر على المسح. واضح يا إخوان؟ أو تمت مدته أي المسح وهو اليوم والليلة استعنى وبطل. إذا تمت المدة 24 ساعة بطل المسح عليها، ولو كان في الصلاة فالصلاة باطلة لأن انتهت مدة المسح، فيجب أن يخلع وأن يتوضأ، فيجب أن يخلع ويتوضأ هذا على المذهب. نعم. استأنف أي ابتدأ الطهارة سواء فاتت الموالاة أو لم تفت. نعم، سواء قال فاتت الموالاة أو لم تفت. والمصنف يقدر أن إنسان مثلا وهو يتوضأ مسح على الخفين فانتهت المدة، ولا يزال مثلا رأسه فيه بلل الماء أو يديه وانتهت المدة الآن، فإذا يجب عليه الخلع ولا ما يجب؟ يجب عليه الخلع. قال هل إذا خلع يكفيه أن يغسل القدمين؟ قال لا، ما يخلع فيه، لا بد أن يعيد الوضوء. لماذا؟ قالوا لأن الحدث لا يتبعه، لأنه بمجرد خلعه الآن صار الحدث على إيش؟ القدمين، والحدث لا يتبع، فيسري الحدث إلى جميع أعضائه، فيسري إلى جميع. والقول الآخر أنه يجئهم أن يغسل قدمين ما لم تفت الموالاة، لكن عندهم أن هذا ليس مبنيا على الموالاة، بل قالوا لأن الحدث لا يتبعض، فإذا خلع الخفين صار الحدث عليهما ولا لا؟ والحدث لا يتبعض فيسري إلى جميع الأعضاء. فيتطهر ويغسل ما تحت الحائل وبطلت الصلاة إن وجد ذلك في أثنائها. أيه، ولو يعني وجد تمام المدة في أثناء الصلاة فالصلاة باطلة، ويجب عليه أن ينصرف وأن يتوضأ وأن يغسل القدمين لو كان لابسا الخفين، أو يمسح على رأسه لو كان لابسا الإمامة. نعم، لأن المدة انتهت. نعم. وعلم مما ذكرنا أن انكشاف يسير من الرأس لا يضر. قال الإمام أحمد إذا زالت عن رأسه فلا بأس به ما لم يفحش لأنه معتاد. نعم، لأن كشف شيء من الرأس وظهور شيء من الرأس هذا معتاد عنده، فلذلك عفي عن عملا بالعادة، والعادة لها أثر في الأحكام، والشارع ربط كثيرا من الأحكام بالعاد العرفي والعادة، وهذا من يسر هذه الشريعة وسهولة أحكامها ومرونة أحكامها وصلاحيتها للتطبيق في كل زمان ومكان، أن الله سبحانه وتعالى ربط أحكام كثيرة بأعراف الناس وبعاداتهم، لأن أعراف الناس وعادات الناس تختلف من زمان إلى زمان وتختلف إلى مكان من مكان، فعادات أهل المشرق تخالف عادات أهل المغرب، فلذلك الشرع ربط كثيرا من الأحكام في مختلف أبواب الفقه بأعراف الناس وبعاداتهم تيسيرا على الناس وتسهيلا عليهم، وهذا ما يدل على مرونة هذه الشريعة المباركة وصلاحيتها لكل زمان ومكان. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.